هذا الدرس يعتبر مجلس علم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالذي يتابع مثل هذه الدروس ويحتسب الأجر عند الله عز وجل هو في عبادة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. نواصل تعليق على السلسبيل لشرح الدليل، وكنا قد وصلنا إلى كتاب التعزير، وهذا من يعني الأبواب الفقهية المهمة، لأن الآن معظم العقوبات تعزيرية، أصبحت يعني معظم العقوبات تعزيرية أكثر من العقوبات يعني على الحدود، فلذلك فهم وضبط هذا الباب مهم جدا. التعزير، هذه المادة معناها في اللغة العربية هي مصدر عزر يعزر تعزيرا، وهذه المادة في اللغة العربية تدور حول معنى المنع، وأيضا لها معاني أخرى تدور حول معنى المنع الذي هو بمعنى النصرة، ومنه قول الله عز وجل: تؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، يعني تنصروه، لأن النصرة تعني منع عدوه من أذيته. وأيضا هذه المادة في اللغة العربية تعني التأديب، يعني تعني النصرة وتعني التأديب، فلذلك يقال هي من أسماء الأضداد: عزره أدبه، وعزره نصره. فهذا في اللغة العربية له نظائر، مثل القرء يطلق على الطهر وعلى الحيض، وكلمات في اللغة العربية تطلق على الشيء وعلى ضده، يقال لها من أسماء الأضداد. وسميت العقوبة تعزيرا لأنها تمنع الجاني عن الوقوع في مثلها أو العودة لمثلها. أما تعريف التعزير اصطلاحا فعرف بعدة تعريفات، من أجودها ما ذكر هنا في السلسبيل: التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. هذا التعريف جامع مانع، وهو تعريف المجد بن تيمية رحمه الله، وأيضا اختاره ابن القيم. وقول التأديب يفيد بأن التعزير لا ينحصر في عقوبة معينة، بل تشمل أي عقوبة يحصل بها التأديب، أي عقوبة يحصل بها التأديب، فتشمل السجن، تشمل الجلد، تشمل الإلزام بأعمال تطوعية، تشمل أخذ التعهد، تشمل أي شيء فيه تأديب. ويمكن أيضا أن يستفاد من هذا أن التعزير يمكن أن يكون بأعمال تطوعية تنفع المجتمع، تنظيف المساجد مثلا، أو حفر القبور أو نحو ذلك. فالغرض من التعزير إذن ليس الانتقام، وإنما التأديب وإصلاح هذا المعزر. وبهذا يعلم أن السجن ليست العقوبة الوحيدة للتعزير، وإنما من عقوبات التعزير السجن، لكن ليس هو العقوبة الوحيدة. فلا ينحصر التعزير في السجن، بل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر الصديق لم يكن هناك سجن أصلا، وإنما لما اتسعت رقعة الدولة الإسلامية في عهد عمر احتيج إلى السجن، وإن كان قد يعني موجود لدى الأمم السابقة. يوسف عليه الصلاة والسلام قال: رب السجن أحب إلي ما يدعونني إليه. فرعون قال: لجعلنك، يقول لموسى: لجعلنك من مسجونين. هذا يدل عنه كان معروف قديما، لكن كلام في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد أبي بكر لم يكن معروفا، وإنما كان في عهد عمر مع اتساع رقعة الدولة الإسلامية. قال المصنف رحمه الله: يجب، يعني التعزير، في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. ويعني هذا تتم للتعريف السابق: التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. ما كان فيه حد لا يسمى تعزيرا، يعني مثلا قطع السارق لا يسمى تعزيرا، مثلا عقوبة الزاني لا تسمى تعزيرا، حد القاذف لا يسمى تعزيرا، هذه حدود. ولا كفارة أيضا خرج ما كان فيه كفارة فلا يسمى تعزيرا، مثل كفارة القتل، كفارة الظهار، هذا لا يسمى تعزيرا. إذن التعزير معناه التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. قال المصنف رحمه الله: وهو من حقوق الله تعالى لا يحتاج في إقامته إلى مطالبة. التعزير من حقوق الله عز وجل وليس من حقوق الآدميين. يترتب على هذا أن إقامة التعزير لا تحتاج إلى المطالبة ممن ارتكبت المعصية في حقه. ويتفرع عن ذلك ما يسمى الآن يعني بالاصطلاح المعاصر بالحق العام، بالحق العام. فالحق العام لا يحتاج إلى مطالبة، إنما يقيمه ولي الأمر، إلا إذا شتم الولد والده فلا يعزر إلا بمطالبة والده، ولا يعزر الوالد بحقوق ولده. استثنى الحنابلة هذه الصورة، قالوا إن الولد إذا شتم الوالد فإن الولد لا يعزر إلا بمطالبة أبيه أو أمه. في هذه الصورة حقان، حق لله وحق للوالد. ولا يعزر الوالد بحقوق ولده، كان يشتم الوالد ولده فإنه لا يعزر، لأنه لا يقاد الوالد بولده، العلاقة بين الوالد والولد علاقة خاصة، فلو قتل الوالد الولد لم يقد به. وللأب للوالد من أب أو أم أن يأخذ من مال ولده ما شاء بشرط أن لا يضره وأن لا يعطيه ولدا آخر، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك، إن أطيب ما أكلت من كسبكم وإن أولادكم كسبكم. لكن يعني هناك حالات خاصة قد يكون فيها ظلم كبير وإجرام وتعدي من هذا الوالد، فالقول الراجح أنه يعزر، أنه يعزر إذا وجد هذا الظلم وهذا الإجرام، لأنه وجد من بعض الناس من يعذب أطفاله، من يرتكب جرائم معهم، فهذا لا يقال إنه لا يعزر بحجة أنه أب لهذا الطفل، إنما يؤخذ على يديه. لكن الأشياء اليسيرة التي يعني ليس فيها ظلم كبير وليس فيها إجرام، هذه لا يعزر الوالد بحقوق ولده. قال: ولا يزاد في جلد التعزير على 10 أسواط، أي إذا كان التعزير بالجلد فإنه لا يزاد فيه على 10 أسواط، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يوجد أحد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. وهذا الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. هذا هو المذهب عند الحنابلة. القول الثاني أنه يجوز أن يزاد في التعزير على 10 جلدات في كل معصية من معاصي الله عز وجل، وهذا قول الجمهور على خلاف بينهم في مقدار الزيادة، اختاره ابن تيمية وابن القيم، بل ذهب ابن تيمية إلى أن التعزير يجوز أن يصل إلى حد القتل، وهذا هو الأظهر والله أعلم، هو الذي عليه العمل، لأن المقصود من التعزير التأدية، وهذا لا حد له. يدل لذلك عدة أدلة، منها مثلا الأمر بقتل الجاسوس، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أتاكم أمركم جميعا على رجل واحد يريد أشق عصاكم أو أن يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان. ومنها أيضا ما ورد عن عمر رضي الله عنه لما ضرب صبيغ بن عسل، لأنه كان يشكك الناس في القرآن، وإلى غير ذلك من الآثار. فهذا يدل على أن الزيادة في التعزير يجوز أن تزيد على 10 أسواط. يبقى ما معنى إذن إذا قلنا أن الزيادة في التعزير تجوز على 10 أسواط؟ يبقى السؤال: ما معنى الحديث؟ ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يوجد أحد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله؟ والحديث كما ذكرنا رواه البخاري ومسلم. الجواب أن المقصود بقول النبي عليه الصلاة والسلام إلا في حد من حدود الله، أي إلا في معصية من معاصي الله، كما فسر ذلك ابن تيمية وابن القيم وجمع المحققين من أهل العلم، وليس المقصود به الحد بمعناها الاصطلاحي عند الفقهاء، فإن الحد قد يطلق على المعنى الاصطلاحي عند الفقهاء وقد يطلق على المعاصي. ولذلك يعني اختلاف في فهم المراد هو سبب الخلاف في هذه المسألة. فالمشهور من مذهب الحنابلة الذين قالوا أنه لا يزاد على 10 أسواط، فهموا أن المقصود بالحد الحد بالاصطلاح الفقهي، ولكن أصحاب القول الثاني قالوا: لا، المقصود بقول النبي عليه الصلاة والسلام إلا في حد من حدود الله ليس هو الحد بالاصطلاح الفقهي، وإنما المقصود إلا في معصية من معاصي الله. ومعنى ذلك أنه لا يجوز الزيادة في التأديب على 10 أسواط في غير معصية الله، مثل مثلا تأديب الأب والأم للولد، لا يجوز أن يزيد ذلك على 10 أسواط. ومثل أيضا الناشز، ومثل أيضا المعلم وغير ذلك. هذا يعني يحمل عليه هذا الحديث. لكن مع ذلك يعني القول الأول يدل على أن عدم المبالغة، يعني نستفيد من القول الأول أنه لا يزاد في التعزير 10 أصوات عدم المبالغة في الجلد، ولذلك الجلد ب يعني هذه الأرقام الكبيرة بالمئات أو حتى بالألوف هذه لا أصل لها، هذه مما استحدث ولا أصل له ولا يعلم، يعني استحدث في العصور المتأخرة لكن لا يعلم له أصل في الكتاب ولا في السنة ولا حتى من عمل السلف أو في القرون المتقدمة. كذلك أيضا التعزير بالقتل، التعزير بالقتل أجازه ابن تيمية ومن معه من أهل العلم بشرط ألا يندفع شر المجرم إلا بالقتل، يعني في هذه الصورة فقط شرط ألا يندفع شره إلا بالقتل، أما إذا كان يندفع شره بعقوبة بغير القتل فلا يجوز أن يقتل تعزيرا، لأن الأصل هو قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينها المفارق للجماعة. الحنابلة لما ذكروا أنه لا يزاد في التعزير على 10 أصوات أورد عليهم مسائل فاضطروا إلى استثنائها، فذكر المؤلف مسائل مستثنات، قال: إلا إذا وطئ أمة له فيها شرك فيعزر ب100 سوط إلا سوطا. إذا وطئ الرجل أمة مشتركة بينه وبين غيره، وهذه الأمة المشتركة لا يجوز له أن يطأها لأنها ليست خالصة له، لكن لو فعل فيعزر ب99 سوطا. لماذا لم يكن 100؟ حتى يكون أقل من الزنا، لأن هذا تعزير والتعزير لا يزاد على ما كان فيه في جنسه حد، فلذلك يعزر ب99 سوطا. لأثر أنه روي عن عمر أنه رفع إليه رجل وقع على جارية له فيها شرك فأمر عمر بجلده 99 سوطا، يعني أنه يعزر ولا يعتبر زنا، وذلك لوجود الشبهة. المسألة المستثنات الثانية، قال: وإذا شرب مسكرا نهار رمضان فيعزر 20 مع الحد. شرب الخمر في نهار رمضان فيجلد حد الخمر وهو على المذهب 8 جلدة وعشرين جلدة تعزيرا، وهذا قد روي عن علي رضي الله عنه أن النجاشي الشاعر لما شرب الخمر في نهار رمضان ضربه 80 عن شربه الخمر ثم أخرجه من الغد وضربه 20 وقال: إنما جلدتك هذه 20 لجرأتك على الله وإفطارك في رمضان. على القول الراجح لا نحتاج لهذا الاستثناء، لأننا قلنا يجوز أن يزاد في التعزير على 10 جلدات، فلا نحتاج لهذا الاستثناء، لكن هذا الاستثناء إنما يرد على القول الأول. قال: ولا بأس بتسويد وجه من يستحق التعزير والمنادات عليه بذنبه. هذا يرجع للمسألة السابقة وهي أن التعزير لا ينحصر في عقوبة معينة، فيمكن أن يعزر بأي عقوبة فيها تأديب، ومن ذلك ما ذكره المؤلف من تسويد الوجه والمنادات عليه أو ما يسمى بالتشهير، تشهير نوع من العقوبة التعزيرية. ويحرم حلق لحيته لأن حلق اللحية محرم فلا يجوز التعزير بالمحرم، وأخذ ماله يعني يحرم التعزير بأخذ المال، هذا هو المذهب، وهذه المسألة محل خلاف ما حكم التعزير بأخذ المال. قول أول أنه لا يجوز، وهذا الذي عليه المذاهب الأربعة حنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وقالوا لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك. حنفية روي عن أبي يوسف أنه أجاز التعزير بأخذ المال، لكن الحنفية اعتذروا عن أبي يوسف وقالوا أجاز أن يؤخذ المال ثم يرد إلى صاحبه بعد مدة، ولم يجزه أبو يوسف مطلقا، لكن يؤخذ المال مدة ثم يعاد إلى صاحبه. واستدلوا بأن الأصل حرمة مال المسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وقال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. الأصل أنه لا يتعرض لمال المسلم، هذا هو قول الجمهور. القول الثاني أنه يجوز التعزير بأخذ المال إذا دعت الحاجة لذلك، لكن يكون هذا عن طريق القضاء، وهذا رواية الإمام أحمد اختارها ابن تيمية رحمه الله، وهذه هي التي عليها العمل، واستدلوا ببعض الأحاديث والآثار، منها حديث أنس عن أبي طلحة قال: يا رسول الله، إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري، قال: أهرق الخمر واكسر الدنان. هذا وإن كان في سنده ضعف، لكن يعني معناه صحيح، لأن كونه يهرق الخمر ويكسر الدنان هذا نوع من التعزير بالمال. أيضا ما ورد من هدم مسجد الضرار، هذا تعزير بالمال. تضعيف الغرم على من سرق من غير حرز، كذلك هذا نوع من التعزير بالمال. أيضا من أخر زكاة ماله، قال عليه الصلاة والسلام: أخذوها شطر ماله، عزمة من عزمات ربنا. وأيضا آثار عن الصحابة تدل لهذا. فهذا هو الأقرب الله أعلم. لكن ينبغي كما ذكرنا في التعزير بالجلد عدم التوسع في ذلك، لأن الأصل في أموال الناس الحرمة. ثم انتقل المؤلف رحمه الله للكلام عن الألفاظ الموجبة للتعزير. قال: ومن الألفاظ الموجبة للتعزير قوله لغيره: يا كافر، يا فاسق، يا فاجر، يا شقي، يا كلب، يا حمار، يا تيس، يا رافضي، يا خبيث، يا كذاب، يا خائن، يا قرنان، يا قواد، يا ديوث، يا علق. سبق تكلمنا في درس سابق عن الألفاظ الصريحة في القذف والألفاظ الكنائية، فإذا كان بلفظ صريح فيحد حد القذف، لكن إذا كان بألفاظ كنائية ولم يرد صاحبها القذف أو كان بغير ألفاظ القذف فهذا موجب للتعزير. ومثل المؤلف لهذا بأمثلة. فلو قال الإنسان: يا كافر، أو كفره، أو بدعه قال: يا مبتدع، أو يا فاسق، أو ناداه بحيوان: يا حمار. وهذه أيضا ذكرنا الخلاف فيها، من قال لآخر: يا حمار، يا كلب، يا تيس. الجمهور يرون أن هذا موجب التعزير بعقوبة مناسبة، والحنفية يقولون لا يوجب التعزير، لأن هذا لا يلحق العار بالمنادى، بل العار يلحق المنادي أكثر من المنادى. إذا قال: يا حمار، هل أصبح حمارا؟ لكن الأقرب هو قول الجمهور، لأن مهما كان حتى وإن كان لا يلحق العار بالمنادى إلا أنها ألفاظ مؤذية تدل على التحقير، فيعزر بعقوبة مناسبة. طيب، لو قال: يا رافضي، قال لسني: يا رافضي، هذا أيضا يعني لا يرضى به السني فيوجب التعزير. لو قال: يا خبيث، أيضا هذا أيضا يوجب التعزير. لو قال: يا كذاب، أيضا وصف الإنسان بأنه كذاب يوجب التعزير. يا خائن، كذلك يوجب التعزير. يا قرنان، ما معنى يا قرنان؟ يا قرنان قال ثعلب، وهو من أئمة اللغة العربية، قال: لم أره في كلام العربي، ومعناه عند العامة الديوث. يظهر أن هذا موجود في بيئة المؤلف. في بيئتنا لا نعرف مع هذا المصطلح يا قرنان، لا نعرفه، لكن يبدو أن في حتى ثعلب قال أنه غير معروف أيضا عند العرب، فيظهر أن في بيئة المؤلف، ولهذا قال ثعلب إن معناه عند العامة يا ديوث. الديوث هو الذي يقر الخبث في أهله، يعني ليس عند غيره على أهله ومحارمه. يا قواد، يا قواد هذا مصطلح شائع في وقتنا الحاضر. القواد معناه السمسار في الزنا، يعني الوسيط بين الزاني والمزني بها، هذا يسمى قواد، هذا يوجب التعزير. يا علق، العلق بمعنى الديوث، وهذا أيضا يوجب التعزير. فمن تكلم على غيره بكلام فيه إهانة له وتحقير، فرفع المتكلم عليه شكاية في هذا المتكلم، فإنه يعزر بعقوبة مناسبة، لأن الكلمة مسؤول عنها الإنسان في الدنيا والآخرة. فليس للإنسان يتكلم على الآخرين ويقع في أعراضهم ويجرحهم ويسبهم ثم لا يعاقب، بل لا بد من معاقبته، لكن بشرط أن يطالب من سب أو شتم، يطالب بمعاقبته. قال: ويعزر من قال لذمي يا حاج. هذه أفردها المؤلف بالذكر، لأنها ليست من جنس الألفاظ السابقة. الألفاظ السابقة فيها إهانة للمخاطب، هنا ليس فيها إهانة، وإنما فيها تشبيه قاصد الكنائس بقاصد المسجد أو قاصد الأماكن المقدسة، تشبيه قاصد الكنائس بقاصد بيت الله الحرام. لأنه رآه يذهب للكنيسة قال يا حاج، فهذا يعني فيه هذا التشبيه وفيه تعظيم لذلك، فيعزر بعقوبة مناسبة. أو لعنه بغير موجب، يعني إذا لعن المسلم الذمي بغير سبب يقتضي لعنه فإنه يعزر، لأن هذا الذمي بقي في بلاد المسلمين بحماية المسلمين وبإذنهم، فلا يجوز أن يسب أو يلعن إلا بموجب، كأن يكون هو الذي ابتدأ مثلا، كأن يكون الذمي هو الذي ابتدأ. بل حتى لو لم يكن ذميا، لو كان مسلما وبدأك بالسباب، يجوز لك أن تقابل السباب بمثله لكن لا تزيد، ويكون الإثم كله على من بدأ السباب، كما قال عليه الصلاة والسلام: مستبان ما قال فعلى الباد، يعني إثم كله على الباد ما لم يعتدي المظلوم. لو أنه لما سبه ليس عليه إثم، الإثم كله على من بدأ السباب. لكن لو أنه لما سبه وسب والديه، هنا عليهما جميعا الإثم، على من ابتدأ السباب وعلى أيضا الطرف الثاني، لأنه زاد في السباب، لم يكتفي بسب من سبه بل سبه وسب والديه. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: المستبان ما قال فعلى الباد، يعني الإثم كله على الباد ما لم يعتدي المظلوم. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب التعزير. ننتقل بعد ذلك إلى باب القطع في السرقة. السرقة معناها أخذ المال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه. وقد ذكرت عقوبة السارق في القرآن في سورة المائدة، قول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وقد شددت الشريعة في عقوبة السارق صيانة لأموال المعصومين، لأن ما يؤخذ علانية يمكن التحرز منه، أو يمكن الاستعانة بغيره من الناس، أو يمكن رفعه للحاكم ومعاقبة هذا المعتدي، لكن السرقة لا يمكن احتراز منها، لأن المال محفوظ في حرز، فيأتي هذا السارق على سبيل الخفية ويهتك هذا الحرز ويأخذ هذا المال، فهذا لا بد من تشديد عقوبته ليكون في ذلك ردع لغيره، لأنه لو لم تشدد العقوبة فسيتجرى بعض الناس على السرقة، يعني الاختلاس، الخيانة، الغصب، النهب، هذه يمكن للإنسان أن يحترز منها، وحتى لو لم يحترز فاعل ذلك معروف، يرفع الشكاية فيه لولي الأمر ويعاد له حقه. لكن المصيبة في السرقة، السرقة جعل ماله في حرز ثم يأتي السارق ويهتك هذا الحرز ويأخذ هذا المال، هنا لا بد من تشديد العقوبة. وتتصور المسألة أكثر قديما، يعني قبل وجود البنوك، كان الناس يضعون أموالهم في بيوتهم، وبعضهم يضعه في الصناديق، فيأتي السارق خفية ويهتك الحرز ويسرق المال، فلذلك شددت الشريعة في عقوبة السارق وجعلت عقوبته أن تقطع يده. بعض الزنادقة اعترض على قطع السارق، قالوا: كيف تقطع في ربع دينار ودية اليد 500 دينار؟ وحتى يقول ناظمهم: يد ب500 عسجد وديت، يد ب500 يعني 500 عسجد، يعني دينار، العسجد هو الذهب ويريد بذلك الدينار، يعني دية اليد 500، يد ب500 عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار، يعني كيف تكون دية اليد 500 دينار وتقطع في ربع دينار؟ تناقض، ما لنا إلا السكوت له ونستجير بمولانا من النار. هذا من الاعتراض على شرع الله تعالى، لكن هؤلاء الزنادقة. أجاب بعض العلماء ونظم في ذلك بيتا للرد على هذا الزنديق، قال: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. سبحان الله، يعني بعض العلماء أعطاها الله حكمة، في بيت واحد رد على كلام هذا الزنديق، قال: عز الأمانة أغلاها، يعني إذا كانت اليد أمينة فديتها 500 دينار، وأرخصها ذل الخيانة، إذا سرقت أصبحت رخيصة، فمجرد ربع دينار تقطع يده، فافهم حكمة الباري. وبعضهم يعني قال مجيبا: لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت، وهو بهذا المعنى. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك لشروط إقامة حد السرقة، ويجب بثمانية شروط. متى تقطع يد السارق؟ إذا توفر ثمانية شروط. ما هي؟ أولا قال أحدها السرقة، وهي أخذ المال الغير من مالكه أو نائبه على وجه الاختفاء، يعني لا بد أن يكون ذلك على وجه السرقة ولا يكون على وجه آخر. ما هي السرقة؟ عرفها المؤلف بأن أخذ مال الغير من مالكه أو نائبه. من مالكه واضح، لكن من نائبه يعني مثل الوكيل أو الولي أو نحوه، على وجه الاختفاء يخرج به ما لو أخذه علانية كما سيأتي، فلا يعتبر سرقة. ثم ذكر المؤلف محترزات هذا الشرط، فلا قطع على منتهب. ما معنى منتهب؟ المنتهب هو الذي يأخذ المال من يد صاحبه على وجه الغلبة بمرأة من الناس، مثل ما يقول العام من هابه، يأتي ويأخذ المال من صاحبه على وجه الغلبة علانية جهارا نهارا بمرأة من الناس، هذا يسمى منتهب. هذا لا تقطع يده، لكنه يعزر ولا تقطع يده. وقد جاء في حديث ليس على منتهب قطع، لكنه ضعيف، رواه أحمد وابو داود، هو ضعيف. قال ومختطف، بعضهم يعبر بهذا المصطلح وبعضهم يعبر بمختلس، والمختلس والمختطف بمعنى واحد، وهو الذي يخطف الشيء ويفر به. طيب ما الفرق بين المختلس والمنتهب؟ المنتهب يأخذ المال جهرة معتمدا على قوته، أما المختلس يأخذ المال خطفا معتمدا على سرعته وخفة يده وهروبه. فالمختلس يختلسه بسرعة، يخطفه، ولذلك بعضهم يعبر عن المختلس بالمختطف. المنتهب لا، إنسان عنده قوة يعتمد على قوته وينتهب الشيء. فالمختلس أو المختطف لا قطع عليه، ولكن عليه التعزير. طيب لماذا المنتهب والمختلس لا تقطع أيديهما بينما السارق تقطع يده؟ لأن المنتهب والمختلس بإمكان صاحب المال يستنجد بغيره ويصيح والناس تساعده، بإمكانه أيضا أن يرفع فيه شكاية ويعاد له ماله، فهناك طرق يستطيع أن يصل بها لماله. لكن المصيبة في السرقة، السرقة لا يعرف هذا السارق إلا بصعوبة، ويأتي للحرز ويهتك الحرز ويأخذ المال على وجه الاختفاء. هنا لا بد من تشديد العقوبة حتى يرتدع غيره. وخائن في وديعة، يعني لا قطع على الخائن في الوديعة، وهو الذي يؤتمن وديعة فيجحده أو يخفيه، فهذا إذا ثبت عليه ذلك هذا موجب التعزير لكن لا يوجب القطع. ولكن يقطع جاحد العارية. قطع جاحد العارية هذه مسألة خلافية بين فقهاء. جاء في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها قالت كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. ومن هنا قال بعض الفقهاء إن جاحد العارية تقطع يده أخذا من هذا الحديث. والمسألة فيها خلاف. القول الأول أن جاحد العارية تقطع يده، وهذا هو مذهب الحنابلة وهو من المفردات. قول الثاني أن جاحد العارية لا تقطع يده، وإليه ذهب الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية، هو رواية عند الحنابلة. الحنابلة استدلوا بظاهر حديث عائشة أن هذه المرأة كانت تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. قول الحديث في الصحيحين وهو صريح في قطع يد جاحد العارية. الجمهور قالوا جاحد العارية ليس بسارق، فإن جاحد العارية لا يسمى سرقة لا لغة ولا شرعا ولا عرفا، والسرقة هي أخذ المال على وجه الاختفاء، فجاحد العارية ليس يأخذ المال على وجه الاختفاء. جاحد العارية كجاحد الوديعة، فلا تقطع يد جاحد العارية. ما الفرق بين جاحد العارية وجاحد الوديعة؟ إذا قلنا تقطع يد جاحد العارية أيضا تقطع يد جاحد الوديعة، وهذا خلاف الإجماع. والله تعالى يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. جاحد العارية لا يسمى سارقا، فكيف تقطع يده؟ فأورد عليهم قيل ما تقولون في حديث عائشة؟ قالوا إن المرأة المذكورة في حديث عائشة كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، قطعت يدها ليس لأنها تجحد العارية، وإنما قطعت يدها لأنها سرقت، لكنها اشتهرت بجحد العارية فأصبحت توصف بذلك. وقالوا مما يدل لذلك أنه ورد في الحديث نفسه، حديث عائشة نفسه، قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم إذا سرق سرق فيهم الشريف تركوا، وإذا سرق فيهم الضعيف قام عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فالكلام كله على السرقة. وأيضا جاء في رواية من حديث عائشة أن قريشا أهمهم المرأة المخزومية التي سرقت، وذكرت القصة. وجاء في رواية أنها سرقت قطيفة كما جاء في حديث ابن مسعود. وعلى ذلك فأتت يعني ألفاظ بأن هذه المرأة قد سرقت، فلم تقطع يدها لأجل جحدها العارية، وإنما لأجل سرقتها كما جاء في حديث مسعود أنها سرقت قطيفة. لكن يعني في حديث عائشة كانت تستعير متاعه وتجحده، إنما وصفتها عائشة بذلك لأنها عرفت بذلك. مثلا إنسان سرق وعرف بشيء معين، عرف بأنه يجحد الوديعة أو يجحد العارية أو يكذب، أو فلان الذي كذا قطعت يده، فلان الذي يجحد الوديعة، فلان الذي يجحد العارية قطعت يده. لكن لم تقطع يده لأجل ذلك الجحد، وإنما قطعت لأمر آخر وهو السرقة. وهذا القول الأخير هو الأقرب والله أعلم، هو الأقرب، وذلك لقوة دليله. فالحنابل أخذوا بظاهر حديث عائشة، لكن القاعدة أن الروايات يفسر بعضها بعضا، والنصوص لا بد من الجمع بين النصوص، والأصل في المسلم الحرمة، لا تقطع يده إلا بأمر متيقن، ولا فرق بين جحد العارية وجحد الوديعة. جحد الوديعة لا يوجب القطع بالإجماع، فكذا جحد العارية. وأيضا حديث عائشة ليس صريحا، هم يقولون الصريح هو ليس صريحا، لأنه وردت روايات أخرى بأن هذه المرأة سرقت، بل في الرواية نفسها: ألا إنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوا، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت. ظاهر الحديث من مجموع رواياته أن قطع هذه المرأة لأجل سرقتها وليس لأجل جحدها العارية. وعلى ذلك فالقول الراجح وما عليه أكثر أهل العلم من أن جحد العارية لا يوجب القطع، وإنما يوجب التعزير فقط. وقد اختار هذا القول الموفق بن قدامة صاحب المغني رحمه الله، وقال عن هذا القول: قال روي عن أحمد أنه لا قطع عليه، وهو الصحيح إن شاء الله. الثاني من شروط القطع كون السارق مكلفا مختارا، وهذا بالإجماع، وهذا معتبر في جميع الحدود، عالما بأن ما سرقه يساوي نصابه، فلو كان لا يعلم يعتقد أنه أقل من النصاب فلا قطع عليه. وروي في ذلك أثر عن عمر رضي الله عنه، لأن عدم علمه بذلك شبهة يدرأ بها الحد. الثالث كون المسروق مالا، فلو كان ليس مالا فلا قطع، كما لو سرق مثلا كلبا لا قطع في ذلك، أو خنزيرا، لكن يعزر بعقوبة مناسبة، لأن القطع شرع لصيانة الأموال فلا يجب في غيرها. لكن استثنى المؤلف من هذا: لا قطع بسرقة الماء، اتفاق العلماء، لأن الأصل في الماء الإباحة، كما قال عليه الصلاة والسلام: الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار. فسرقة الماء عند الفقهاء لا توجب القطع، وحكي إجماعا. ولا بإناء فيه خمر، لأن الخمر ليس بمال أصلا، فهو غير محترم، والإناء الذي فيه الخمر أيضا غير محترم. أو ماء، لا تقطع اليد بسرقة إناء فيه ماء لاتصاله بالماء الذي قلنا لا قطع فيه. لكن قال بعض العلماء إن الإناء الذي فيه الماء إذا كان يبلغ نصابا فتقطع يد السارق، لأنه مال يبلغ نصابا، سرق من حرز، فما الذي يمنع من قطع يد السارق؟ وكونه فيه ماء هذا لا يمنع من قطع يد السارق، كما لو سرق الإناء فارغا. ولا بسرقة مصحف، يعني لا تقطع اليد بسرقة المصحف، هذا بناء على قول الحنابلة أنه لا يجوز بيع المصحف، لكن بناء على القول الراجح أنه يجوز بيع المصحف، فالأظهر والله أعلم في هذه المسألة أنه تقطع يده في سرقة المصحف لعموم الأدلة. ولا بما عليه من الحلي، يعني لو كان المصحف محلى بالحلي، كان بعض الناس قديما يحلون مصاحفهم بحلي من ذهب، فلو سرق هذا المصحف بما عليه من حلي، يقول المؤلف: لا تقطع يد السارق، لأن هذا الحلي تابع لما لا يقطع بسرقته وهو المصحف. لكن نحن رجحنا أن المصحف تقطع يد سارقه إذا كان يبلغ نصابا، فمن باب أولى أن تقطع بسرقة الحلي الذي فوقه، ولا بكتب بدع، لأن كتب البدع يجب إتلافها فليست بمال، فلا تقطع يد سارقها. وتصاوير للأمر بطمسها، ولأن السارق يحتمل أنه بذلك أراد إنكار المنكر، وهذه شبهة يدرأ بها الحد. ولا بآلة لهو ولا بصليب أو صنم، لأن هذه ليست من الأموال المحترمة فلا تقطع بها يد السارق. الرابع يعني من شروط القطع كون المسروق نصابا. ثم فسر المؤلف النصاب قال: وهو 3 دراهم أو ربع دينار أو ما يساوي أحدهما. يعني لا بد أن يكون المسروق نصابا، النصاب هو ربع دينار كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا، متفق عليه. وربع دينار يعادل 3 دراهم، لأن الدينار يعادل 12 درهما، فربعه 3 دراهم. طيب، إذا أرد أن نقدر ذلك يعني نصاب القطع في السرقة، نقدره في الوقت الحاضر بالتقدير المعاصر. قلنا إن النصاب هو ربع دينار، الدينار يعادل 4 جرامات وربع، دينار يعادل 4 جرامات وربع، يعني عندنا دينار 4 جرامات، وعندنا ربع الدينار، ربع الدينار جرام، ربع الدينار جرام، والدينار يعادل 4 جرامات وربع، يعني يكون النصاب جرام وربع الربع، جرام وربع الربع، لأن 4 ربعها 1 جرام. نحن قلنا 4 جرامات وربع الدينار، طيب ربع الربع 1/16، 1/16. طيب السلسبيل مكتوب في هذا يوم الجمعة 11 من ربيع الأول 1441 يعادل الجرام من الذهب 177 ريال، وربع ربع 11، فيبلغ ربع الدينار 187 ريال، أي ما يقارب 200 ريال. لكن في وقت إلقاء هذا الدرس وهو 10 من ربيع الأول 1445 للهجرة، الجرام يعادل 232 ريال، وربعه 58 ريال، أي جرام وربع. فإذا ضفنا 58 232 الناتج 290 ريال، يعني في حدود 300 ريال، يكون نصاب في حدود 300 ريال. إذن هذا الرقم مختلف، يزيد وينقص، يعني مختلف يزيد وينقص تبعا لتذبذب سعر الذهب. قال: وتعتبر القيمة حال الإخراج، يعني قيمة المسروق في بلوغ النصاب إنما تعتبر وقت إخراجها من الحرز. الخامس من شروط القطع إخراجه من حرز، فلو سرق من غير حرز فلا قطع، لا بد من إخراج المسروق من حرز مثله باتفاق العلماء، فلو سرق مالا من غير حرز فلا قطع عليه، وهذا الشرط من أهم الشروط. طيب ما معنى الحرز؟ يقول المؤلف: وحرز كل مال ما حفظ فيه عادة. هذا هو تعريف الحرز، الحرز ما يحفظ فيه المال عادة، والمرجع فيه للعرف. قال: فنعل برجل وعمامة على رأس حرز، يعني حرز النعل إذا كانت على الرجل حرز، العمامة إذا كانت على الرأس حرز. ولذلك صفوان بن أمية لما كان نائما في المسجد فأتى رجل وسرق قطيفة له كان متوسدا لها، فلحقه صفوان فأمسك به وأتى به النبي عليه الصلاة والسلام فأمر بقطع يده، قال: تقطعون يده من أجل رداء هو عليه الصدق يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: هل لا كان قبل أن تأتيني به؟ هذا يدل على أن العمامة والرداء ونحو ذلك أنها إذا أخذت خفية من صاحبها فقد أخذت من حرز. قال: ويختلف الحرز بالبلدان وبالسلاطين، يختلف الحرز باختلاف المال وباختلاف البلدان وباختلاف الأزمان وباختلاف قوة السلطان. فإذا بالنسبة للأموال حرز الذهب يختلف عن حرز الأخشاب، عن حرز الأغنام مثلا، باختلاف البلدان البلد الكبير ليس كالبلد الصغير، البلد الكبير يختفي فيه السارق أكثر من البلد الصغير، الحرز هنا يختلف عن الحرز هنا. الأزمان الحرز في وقتنا الحاضر يختلف عن الحرز قبل 100 سنة مثلا. قوة السلطان إذا كان السلطان قويا فإنه يهاب، فتقل السرقات فلا يحتاج إلى التشدد في حفظ المال، بخلاف ما إذا كان الأمن ضعيفا فإنه تكثر السرقة ويحتاج الأمر إلى التشدد في الحفظ. إذن المرجع في الحرز هو العرف، المرجع في الحرز هو العرف. طيب، سرقة الحقوق المعنوية مثل سرقة مثلا كتاب أو بحث، يأتي إنسان لبحث ويسرقه وينسبه لنفسه، أو يأخذ كتابا ويغير اسم المؤلف وينسب هذا الكتاب لنفسه، هاي تسمى سرقة كتاب أو سرقة بحث أو سرقة الحقوق المعنوية عموما. هذه لا توجب القطع لأنها سرقة من غير حرز، لأنها سرقة من غير حرز، فهو فقط أخذ هذه الكتابة من بحث أو كتاب أو غير ذلك ونسبها لنفسه، فليس هناك انتهاك للحرز يوجب القطع. فإذا سرقة الحقوق المعنوية نقول هي جريمة لكنها توجب التعزير ولا توجب القطع، ولا أعلم أحدا قال بأن من سرق حقوقا معنوية تقطع يده، إنما القطع يكون للحقوق يعني الأموال الحسية، أما الحقوق المعنوية فتوجب التعزير بالعقوبة المناسبة ولا يقطع معها يد السارق. قال ولو اشترك جماعة في هتك الحرز وإخراج النصاب قطعوا جميعا، يعني اتفق عصابة على سرقة وهتكوا الحرز وأخرجوا المال قطعون جميعا كما لو اشتركوا في القتل. وإن هتك الحرز أحدهما ودخل الآخر فأخرج المال فلا قطع عليهما ولو تواطأ، يعني السارقان اتفق أحدهما هتك الحرز وكسره والثاني أخرج المال، يقول المؤلف أنه لا قطع عليهما. لماذا؟ لأن الأول لم يسرق إنما هتك الحرز، ولأن الثاني سرق لكنه لم يهتك الحرز. طيب حتى لو تواطأ، يقول المؤلف حتى لو تواطأ، والقول الثاني في المسألة أنهما إذا تواطأ على ذلك تقطع أيديهما، هذا هو الأقرب والله أعلم، كما لو تواطأ على القتل، ولأن هذا يعني لو لم يقل بقطع أيديهما سيكون ذريعة لدرء حد القطع عن السرقة، يتفق السارقان أو السراق على أن أحدهم يهتك الحرز وأن الثاني يخرج المال وبالتالي لا تقطع أيديه. فالراجح والله أعلم أنه إذا دلت القرائن والبينة على حصول التواطؤ تقطع أيديه. السادس انتفاء الشبهة، وهذا محل اتفاق بين العلماء عليه المذاهب الأربعة خلاف للظاهرية، وحكي إجماعا وقد روي في ذلك حديث وإن كان في سنده مقال إلا أن العمل عليه عند أهل العلم إدراء الحدود بالشبهات، لكن المقصود بالشبهة الشبهة القوية المؤثرة وليس الشبهة المتوهمة، ولهذا قال المؤلف فلا قطع بسرقته من مال فروعه وأصوله وزوجه، هذا مثال للشبهة القوية، لو أن أحدا سرق من مال ابنه أو سرق الابن من مال أبيه أو سرق الزوج من مال زوجته أو الزوجة من مال زوجها، فهذا لا يوجب القطع لأن كل واحد منهم يتبسط في مال الآخر، لكن عند المطالبة يوجب التعزير بالعقوبة المناسبة. ولا بسرقته من مال له فيه شرك، يعني مال شركة مثلا وهو أحد الشركاء فسرق لا تقطع يده، لماذا؟ لأن له حقا في هذا المال لكنه يعزر. أو لأحد ممن ذكر، يعني إذا سرق أحد من مال له فيه شرك لأصوله أو لفروعه أو لزوجته أو لزوجه فلا قطع عليه لوجود الشبهة. ويعني هذه الأمثلة تدل على أن الفقهاء أرادوا بذلك الشبهة القوية، فلا يتوسع في الشبهة لأن هذا التوسع يؤدي إلى قلة إقامة الحدود، وإذا أضيف على ذلك قبول رجوع المقر بالسرقة عن إقراره فربما هذا يؤدي إلى تعطيل إقامة الحد، ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله لو قبل رجوع المقر لما قام حد بإقرار، وهذه مسألة سبق أن تكلمنا عنها في درس سابق. طيب السرقة من بيت المال، السرقة من بيت المال جريمة لكنها توجب التعزير ولا توجب القطع، لماذا؟ يقولون لأن لكل مسلم له حق في بيت المال، فهذه شبهة يدرأ بها الحد لكنه يعاقب بعقوبة تعزيرية لكونه يعني سرق من بيت مال المسلمين. السابع ثبوتها، يعني ثبوت السرقة، وذكر المؤلف طريقين، إما بشهادة عدلين ويصفانها، بشهادة عدلين يشهدان على أن هذا سرق، رأينا فلانا سرق ويصفان السرقة والمال المسروق وكيف حصل حتى يغلب على الظن صدقهما. ولا تسمع قبل الدعوة، يعني لا تسمع شهادة الشاهدين قبل الدعوة من مالك المسروق أو من يقوم مقامه. هذا بناء على الشرط الثامن الذي سيأتي، وهو مطالبة المسروق بماله. وسنبين أن هذا الشرط أنه أن قول الراجح أنه لا يشترط، أو بإقرار مرتين ولا يرجع حتى يقطع. هذا الطريق الثاني لثبوت السرقة أن يقر، لكن يقول المؤلف أنه يقر مرتين. هذا المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات، كما قالوا في الزنا يقر 4 مرات وفي السرقة مرتين. نحن في الزنا قلنا الراجح أنه يكفي الإقرار مرة واحدة. هنا المؤلف يقول لابد من الإقرار بالسرقة مرتين، واستدلوا بحديث ضعيف وحديث أبي أمية أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بنص قد اعترف، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما إخالك سرقت مرتين، ثم أمر به فقطع. يعني الحديث حتى في متنه نكارة، كيف يؤتى به وقد اعترف ثم يقال ما إخالك سرقت ثم يقطع؟ يعني فيه نكارة سندا ومتنا. القول الثاني أنه يكفي في السرقة الإقرار مرة واحدة، وهذا قول الجماهير وهو الراجح، كما قلنا في الزنا أنه يكفي الإقرار مرة واحدة. وأما حديث ما يخالك سرقت فضعيف. وإذا كان الإقرار بالقتل، الإقرار بالقتل مرة واحدة موجب للقصاص، فكيف بالسرقة؟ ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قد وقعت السرقة في عهده عدة مرات لم ينقل عنه أنه أمر أن يلقن السارق أن يقر مرتين. فالقول بأنه لابد من إقراره مرتين قول ضعيف. الأقرب الله أعلم أنه يكفي الإقرار بالسرقة مرة واحدة. وقول المؤلف ولا يرجع حتى يقطع، يعني إذا أقر بالسرقة فلا بد من استمراره على إقراره ولا يرجع عن هذا الإقرار، فإن رجع لم تقطع يده. واستدلوا بالحديث السابق ما إخالك سرقت، بل قالوا أنه يستحب تلقينه لأجل أن يرجع. وقلنا أن هذا الحديث منكر سندا ومتنا. ثم أيضا يعني القول بأنه لا يرجع حتى يقطع، هذا يؤدي إلى قلة القطع في السرقة أو ربما تعطيل حد السرقة، لأنه يبعد أن تثبت السرقة بطريق الشهادة. الذي يسرق لن يسرق وأحد يشاهده ويراه، فإذا أكثر ما يثبت به الحد هو طريق الإقرار. فإذا قلنا إنه إذا أقر لا يرجع حتى يقطع، فلو تراجع لا تقطع يده، فهذا يؤدي إلى قلة تطبيق حد السرقة أو تعطيل هذا الحد. ولذلك بعض يعني الأقوال الفقهية مؤثرة في تطبيق الحدود، فلاحظوا مثل هذه الأقوال يعني لو أخذ بها فهذا يؤثر في تطبيق الحد. الثامن مطالبة المسروق منه بماله، هذا أشرنا له قبل قليل. عند الحنابلة أنه يشترط أن يطالب المسروق منه السارق بماله، وهذا أيضا ليس قول الحنابلة فقط بل قول الجمهور الحنفية والشافعية. واستدلوا بقصة صفوان لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بسارق ردائه، فقال يا رسول الله تقطعون يده من أجل رداء هو عليه الصدقة يا رسول الله، قال هل كان قبل أن تأتيني به؟ قالوا لو أن صفوان لم يأتي بهذا السارق لم تقطع يده. والقول الثاني أنه لا يشترط هذا الشرط، لا يشترط مطالبة المسروق منه بماله. هذا مذهب المالكية ورواية عند الحنابلة، وهو القول الراجح اختاره ابن تيمية وجمع المحققين من أهل العلم لعموم الأدلة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولم يذكر هذا الشرط، ولأن قطع يد السارق إنما هو لأجل حفظ الأموال وليس حقا للمسروق منه، ولأن اللص السارق غرضه سرقة أموال الناس وليس له غرض في شخص معين، وحينئذ فلا يتجه القول باشتراط مطالبة السارق بقطع يده. هذا هو الأظهر والله أعلم. بقي أن نجيب عما استدل به أصحاب القول الأول من قصة صفوان. نقول أن هذا الاستدلال استدلال بحديث في غير محل الخلاف، لأن محل الخلاف هو مطالبة المسروق منه بماله بعد ثبوت السرقة، بعد ثبوت السرقة. أما في قصة صفوان لم تثبت السرقة أصلا إلا بعد أن رفع صفوان الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا دليل في قصة صفوان على اشتراط هذا الشرط. وعلى هذا نقول القول الراجح أنه لا يشترط للقطع مطالبة المسروق منه بماله، بل متى ما ثبت أن هذا السارق سرق فتقطع يده ولو لم يطالب المسروق منه بذلك. قال مصنف رحمه الله ولا قطع عام مجاعة غلاء، يعني إذا اجتاح الناس مجاعة ارتفعت بسببها الأسعار فلا تقطع يد السارق، لقول عمر لا قطع في عام سنة، يعني في عام مجاعة، وإن كان في سنده مقال إلا أن الإمام أحمد احتج به وأيضا اشتهر أنه في عام الرمادة درأ عمر الحد حد القطع بالسرقة في ذلك العام، لكن هذا إذا كان فيه مجاعة شديدة، إذا كان فيه مجاعة شديدة وغلت الأسعار بشكل يعني كبير، فهنا لا تقطع يد السارق. فمتى توفرت الشروط قطعت يده اليمنى من مفصل كفه، وهذا بالإجماع قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، جاء في قراءة ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما، ولأن هذا هو المروي عن أبي بكر وعمر ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة فكان كالإجماع. وغمست وجوبا في زيت مغلي، الفقهاء يقولون بعد قطع يد السارق لا بد من أن تغمس في زيت مغلي ويسمونها الحسم، لأجل أن تنسد أفواه العروق فينقطع الدم، لأنه لو لم يفعل ذلك لاستمر النزف وربما أدى إلى وفاة هذا الذي قطعت يده. وهذا الغمس في زيت مغلي ألمه شديد، ربما أحيانا يكون ألمه أشد من ألم القطع، لكن لا بد منه حتى يوقف ذلك النزيف. وفي الوقت الحاضر يستغنى عن هذا الغمس في الزيت المغلي بالأدوات الطبية الحديثة وبالأدوية التي توقف النزيف من غير حاجة لأن تغمس اليد في الزيت. ففي وقت الحاضر إذا لا حاجة لهذا الحسم ولا حاجة لغمسها في الزيت، ويكتفى بما وجد في الطب الحديث من أشياء توقف هذا النزيف. طيب، هل يجوز استخدام البنج عند قطع يد السارق؟ هذا يرجع لي للإجابة عن سؤال، وهو ما المقصود من قطع يد السارق؟ هل المقصود الإيلام أو المقصود القطع؟ ما مقصود الشارع من القطع؟ هذا يبين لنا أهمية عناية طالب العلم بمقاصد الشريعة. ما مقصود الشريعة من قطع يد السارق؟ طبعا هو حفظ المال، لكن بالنسبة للسارق هل المقصود القطع أو المقصود الإيلام؟ نرجع للآية الكريمة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فإذن المقصود هو القطع وليس الإيلام، ولهذا يجوز استخدام البنج عند قطع يد السارق، وبهذا صدر قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية بهذا. طيب، هل يجوز إعادة اليد المقطوعة في السرقة ليد صاحبها عن طريق عملية جراحية؟ نقول لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا ينافي مقصود الشريعة من القطع، فإن المقصود أن يبقى هذا السارق مقطوعا بلا يد يراه الناس فيرتدع عن السرقة، وإعادة اليد المقطوعة لصاحبها ينافي هذا المعنى. قال وسن تعليقها في عنقه 3 أيام إن رآه الإمام. القول بأنه سنة يحتاج إلى دليل، يعني ما الدليل لذلك؟ وقطع السارق حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل أنه قد علقت يد السارق، لكن يعني استحبه بعض الفقهاء وعلقوا ذلك بإذا رأى الإمام المصلحة في هذا، فهذه من مسائل الاجتهاد. فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه بترك عقبه. السارق الذي قطعت يده اليمنى ربما يعني يعود للسرقة، لأن بعض الناس مريض، بعض الناس عنده هذا المرض، يعني يسرق وتقطع يده ثم يعود ويسرق مرة أخرى، فتقطع رجله اليسرى من مفصل الكعب ويترك عقبه. قد جاء في حديث أبي هريرة إذا سرق السارق فاقطعوا يده فإن عاد فاقطعوا رجله، والحديث ضعيف خرجه الدارقطني ضعيف، لكن روي ذلك عن أبي بكر وعمر ولا مخالف لهما من الصحابة فكان إجماعا. طيب، إن سرق المرة الثالثة، هذا قد يوجد بعض الناس مرضى، سرق وقطعت يده اليمنى، سرق ثم مرة ثانية ثم قطعت رجله اليسرى ثم سرق المرة الثالثة، هل نقطع يده اليسرى أو ماذا؟ يقول المؤلف فإن عاد لم يقطع وحبس حتى يموت أو يتوب. قد روي هذا عن علي رضي الله عنه أنه أتي برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق، فقال لأصحابه ما ترون؟ قالوا اقطعه يا أمير المؤمنين. قال قتلته إذن، وما عليه القتل؟ بأي شيء يأكل الطعام، بأي شيء يتوضأ للصلاة، بأي شيء يغتسل من جنابته، بأي شيء يقوم على حاجته؟ ثم سجنه أيام وأخرجه. المسألة خلافية، المذهب عند الحنابلة أنه يحبس. القول الثاني أنه تقطع يده اليسرى في المرة الثالثة إذا سرق المرة الثالثة، وقد جاء في هذا يعني قصة رواها المالك في الموطأ بسند صحيح عن أبي بكر الصديق أنه لما كان زمن خلافته جاء رجل من أهل اليمن أقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، فنزل ضيفا على أبي بكر الصديق وبات عنده في بيته، وأصبح يشكو إليه أن عامل اليمن ظلمه، وكان يقوم الليل، كان هذا الرجل الذي من أهل اليمن يقوم الليل، ثم إنهم فقدوا عقدا لزوجة أبي بكر الصديق أسماء بنت عميس، فجعلوا يبحثون في البيت أين ذهب هذا العقد، من الذي أخذه، وهذا الرجل يصلي من الليل، قال يمكن فلان، قال أبو بكر ما ليل هذا بليل السارق، رجل يقوم الليل كيف يسرق. وكان هذا الرجل لما علم بأنه يبحثون عن عقد زوجة أبي بكر يبحث معهم ويدعو على السارق وهو السارق، وكان يقول اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح. ثم إنهم وجدوا الحلية عند الصائغ فقالوا من أين لك هذا؟ قال هذا الأقطع جاء به وباعني إياه، فأتي بهذا الأقطع فاعترف أو شهد عليه به، فأمر أبو بكر الصديق بأن تقطع يده اليسرى. وكان أبو بكر يقول والله لدعائه على نفسه أشد عندي من سرقته، كان يقول اللهم عليك بهذا السارق، يدعو على السارق وهو السارق، فكان أبو بكر يقول والله لدعائه على نفسي أشد علي من سرقته. المسألة اجتهادية، والأقرب والله أعلم أن المرجع في ذلك للقضاء، فإذا رأى القاضي قطع يده اليسرى المرة الثالثة فيعني هذا قول قال به يعني فعله أبو بكر الصديق وغيره، وإن رأى الاكتفاء بحبسه فله ذلك، فالمسألة اجتهادية اجتهد فيها القاضي بما يراه مناسبا. قال ويجتمع القطع والضمان فيرد ما أخذه لمالكه ويعيد ما خرب من الحرز، أي يجتمع على السارق قطع اليد وضمان المسروق، فيجب عليه أن يرد ما أخذه، المال المسروق يرده لصاحبه، وإذا قدر أنه فيه تلفيات أو خرب فيجب عليه أن يصلحه، لأن قطع والضمان حق لصاحب المال، فعلى هذا يعني القطع تقطع يده، لكن أيضا يرد المال المسروق ويصلح هذا المال إن كان قد حصل فيه خراب أو تلف. وعليه أجرة القاطع وثمن الزيت، يعني السارق يلزم بأن يدفع أجرة من يقطع يده وأيضا الزيت الذي تحسم يده فيه، هذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني أن ذلك من بيت المال، لأن هذا يدخل في المصالح العامة للمسلمين، وهذا من المصالح العامة، وهذا هو الأقرب وهو الذي عليه عمل المسلمين من قديم الزمان. بهذا نكون قد انتهينا من باب القطع بالسرقة، ونقف عند باب حد الطريق، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.